بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الكلام الآن فيما يتيمم به، وبعد ذلك في كيفية التيمم. قال: ويجب التيمم بالتراب الطاهر والحجر لأنه من جملة الأرض. قلنا: وإن لم يعلق منه شيء، وإن كان العلوق علوق الغبار أحوط، بل ذهب بعض الأعلام كالسيد السستاني إلى الاحتياط الوجوبي بعلوق شيء من الغبار. وهذا وارد في رواية فسرت آية التيمم، إلا أن الرواية معرض عنها عند الأصحاب. ومر عليكم في علم الأصول أن الإعراض عن الرواية ولو كانت صحيحة أو معتبرة سندان موهن لحجيتها، ويمثلون لذلك برواية مرازم التي رواها الكليني في الكافي، وهي رواية صحيحة: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين. فالمشهور عند الفقهاء قديما وحديثا شهرة عظيمة كبيرة أن الهلال لا يثبت بالتطوق، إلا أن السيد الخوي على مبنى أفتى بهذه الرواية، لأنه لا يلتزم بأن إعراض الأصحاب عن رواية صحيحة موهن لحجيتها. شاهد: طبعا علوق الغبار يكون أحوط ولو استحبابا. ويجب التيمم بالتراب الذي هو أفضل أنواع، شنه بعد؟ ومصاديق الصعيد، أفضل مصاديق الصعيد الفرد الأعلى هو التراب. ويجب التيمم بالتراب الطاهر يعني الطيب، ولا يجوز بالنجس على تفصيل، والحجر لأنه من جملة الأرض إجماعا ومن الصعيد، فتيمموا صعيدا طيبا. ولا يجوز بالمعادن كالكحل والزرنيخ ونحو ذلك كالملح، لأنه ليس من الصعيد، خارج عن الصعيد وعن مطلق وجه الأرض. ولا بالنورة، قال الشهيد الثاني الأول: ولا النورة والجص بعد خروجهما عن اسم الأرض بالإحراق، وأما قبل الإحراق فلا. خلاصة هي أن التيمم، ما يصح به التيمم، ما يجوز به التيمم، هو الصعيد مطلق وجه الأرض على المشهور. فكل من درج تحت هذا العنوان، كل ما صدق عليه أنه صعيد جاز التيمم به، وإلا فلا. وإنما وقع الخلاف بين الأعلام في تعداد هذه المصاديق للصعيد، هل هو من ضمن المصاديق أم لا. وإلا الكبرى الكلية فمحل وفاق تماما، كما يقال أن هذه الموسيقى خارجا مطربة أم لا. فهناك قول بأن الموسيقى إذا لم تكن مطربة فلا بأس بالاستماع، لا تحرم، هذا من حيث الكبرى على هذا الرأي. فيقع الخلاف في التشخيص أن هذه الموسيقى مطربة، تلك الموسيقى مطربة أم لا. وإلا أصل كبرى أنه لا يجوز التيمم إلا بالصعيد، ويكره التيمم بالسبخة بالتحريك فتحا وكسرا، يعني السبخة باء مكسورة والسكون السبخة، وهي الأرض المالحة النشاشة التي تغلي بالملح، ما يقولون نشيش لما يحطوا العصير العنبي وكذا، نشيش. على أشهر القولين: ما لم يعلها ملح، يعني الطبقة الفوقانية تكون ملح، فحينئذ تكون مانعة، يمنع إصابة بعض الكف للأرض، يعني التيمم بالصعيد لا بالملح، فلا بد من إزالته لو كان يعلو على التراب أو على الأرض. قال: ويكره التيمم بالسبخة والرمل. لاحظ هنا الحكم يكره وليس شنه، وليس يحرم، ما لم يعلها ملح مانع يمنع إصابة بعض الكف للأرض، فلا بد من إزالته كما لا بد من إزالة الحائل في التيمم، ومنه الخاتم مولانا، حتى الخاتم يجب إزالته أثناء التيمم. ويكره بالسبخة والرمل لشبههما بأرض المعدن. ووجه الجواز يعني المدرك مستند الفتوى، ووجه الجواز على كراهية هو بقاء اسم الأرض ما دام يصدق عليه أنه أرض، الرمل جائز وإن كان على كراهية، طبعا يكون أقل ثوابا من التراب الذي هو أفضل أفراد الصعيد. ويستحب من العوالي، رايحين المدينة العوالي ويستحب من العوالي، اسمها فيها بعد العوالي، وهي ما ارتفع من الأرض للنص، ففي الفقه الرضوي، وهذا الكتاب تراجعوا مستدرك للمحدث النوري، لأنه يعتمد هذا الكتاب كما اعتمده بعض الأساطين كالشيخ يوسف البحراني، اشتهر هذا الكتاب في زمانهم، والسيد علي صاحب الرياض، يستندون إلى الفقه الرضوي. وهل هو للإمام الرضا يقول الفقه المنسوب للرضا عليه السلام، أم لعلي بن بابويه والد الصدوق، أم غير ذلك من الشلمغاني وفلان. المهم في الفقه الرضوي لما قرأنا لكم كيفية الصلاة على الميت، الرواية المفصلة هذه موجودة ليست في الوسائل، في الفقه الرضوي طبعا من زمان أنا مراجع، يعني مو هالأيام، يعني أذكرها هذه من مدة طويلة. الصعيد الموضع المرتفع عن الأرض والطيب الذي ينحدر عنه الماء، هذا الرواية في الفقه الرضوي. ويستحب من العوالي وهي ما ارتفع من الأرض للنص ولبعدها من النجاسة، لأن المهابط تقصد للحدث، ومنه سمي الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط يعني هبيط، لأن أصله المنخفض، سمي الحال باسمه ما يحل فيه من النجاسة لوقوعه فيه كثيرا. الآن كيفية التيمم، بحث جديد. والواجب في التيمم النية، لأنه عبادة لا عمل إلا بنية، معنية، وهي القصد إلى فعله طبعا متقربا إلى الله تعالى، وسيأتي بقية ما يعتبر فيها من قصد البدلية، بدل عن الوضوء أو عن الغسل، والاستباحة، استباحة الصلاة، وهل يشترط قصد الوجه وجوبا أو ندبا؟ قلنا لا اعتبار به، قصد الوجه من وجوب أو ندب، لكن البدلية مشترطة معتبرة، الاستباحة وكذا. وسيأتي بقية ما يعتبر في النية مقارنة لأول أفعاله، كما هو الأحوط لزوما مثلا عند السيد الثاني، أنه مقارنة هذه النية احتياطا لأول أفعاله، أول أفعال التيمم، وهو الضرب بالكفين على الصعيد أو التراب مثلا. والواجب النية والضرب على الأرض بيديه، لاحظ ما قال وضع، قال والضرب، فيه كلام يأتي تفصيله، هل يكفي مجرد وضع الكفين؟ ذهب بعض الأعلام إلى ذلك، ومنهم السيد اليزدي في العروة قال والأقوى كفاية، عفوا السيد الإمام قال بأنه لا يخلو من قوة كفاية وضع الكفين، وإن كان الأحوط شنه الضرب كما عند كثير من الأعلام، وطبعا هو الأحوط. والواجب النية والضرب على الأرض بيديه مرة للوضوء كما هو مستفاد من الروايات المعتبرة أنه كفاية الضربة الواحدة بالنسبة إلى الوضوء، في ذلك روايات صحيحة. وقع الكلام بالنسبة إلى الغسل، ضربة واحدة أم ضربتان. هنا كذلك السيد اليزدي في العروس سيد الإمام الأقوى كفاية الضربة الواحدة فيما هو بدل عن الوضوء وعن والمشهور ضربتان مرتين بالنسبة إلى الغسل، وهو الأحوط. وفي أجوبة الاستفتاء أن هذا أحوط لزوما لابد بالنسبة، نعم إذا كان التيمم عن الغسل كالجنابة ضربتان هذا أحوط. طبعا الروايات متعارضة، مرة للوضوء فيمسح بهما بالكفين أو اليدين جبهته وجبينيه، في الروايات ورد جبهته ورد جبينه، الجبهة مقصود جبينين يعني الأيمن والأيسر، من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، من قصاص الشعر هذا في الوضوء إلى طرف الأنف الأعلى هنا مع الحاجبين، من باب المقدمة العلمية مسح الحاجبين. ثم نقرأ قبل ما ندخل بالشروح شرح الشهيد الثاني، نقرأ متن اللمعة عبارة الشهيد الأول. ثم يمسح ظهر يده اليمنى بباطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم اليسرى مسح ظهر اليسرى بباطن اليمنى كذلك مبتدئا من الزند إلى أطراف الأصابع. هذا هو التيمم بدل عن الوضوء، ومرتين للغسل. كيف مرتين للغسل؟ فيها تفصيلات، فذكر جماعة من العلماء كما في المنهاجات مثلا منهاج الصالحين سيد الخوي سيد الستاني والحكيم فلان، أنه ضربة للوجه وضربة لليدين، ضربة يمسح بها جبينه جبهته وجبينيه، ثم يضرب ضربة ثانية يمسح الكفين، هذه طريقة للضربتين. طريقة ثانية أن يضرب ضربة ثم يمسح الجبهة واليدين ثم يضرب الضربة الثانية فقط يمسح اليدين، وهذه هي الأحوط على رأي هؤلاء العلماء، وحتى في تحرير الوسيلة أن هذه الطريقة هي الأحوط، وهي ضربة واحدة للوجه واليدين ثم ضربة ثانية فقط لليدين، عبر هناك في تحرير الوسيلة. والأولى الأحوط في المنهاج أيضا سيد الخوي سيد السستاني غيرهم، والأولى في تحرير الوسيلة والأولى الأحوط احتياط استحباب يعني أن يضرب ضربة ويمسح بها كفيه، أن يضرب ضربة ويمسح بها وجهه أولا وكفيه، ثم ويضرب أخرى ويمسح بها كفيه. وهناك طبعا غير هذه، أن يضرب ضربتين أولا بيديه على الصعيد ثم يمسح جبهته ثم يضرب ضربة ثالثة ويمسح الكفين. في تحرير الوسيلة هذا مبين، يقول يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل. قلنا هذا خلاف الاحتياط جدا، بالنسبة إلى الغسل لابد من ضربتين احتياطان، وإن كان الأفضل ضربتين، مخيرا لاحظ بين إيقاعهما يعني إيقاع الضربتين متعاقبتين قبل مسح الوجه، يضرب ضربتين وراء بعض قبل مسح الجبهة مسح الوجه، أو موزعتين على الوجه واليدين، يضرب ضربة الأولى يمسح الجبهة والوجه ثم يضرب الثانية لليدين، هذه طريقة ثانية. قال طريقة ثالثة، وأفضل من ذلك ثلاث ضربات، اثنتان متعاقبتان، ضربتين بيدي على الأرض متعاقبتين قبل مسح الوجه، ثم يضرب ثالثة واحدة قبل مسح اليدين. وهناك هم طريقة نطولها عليكم شوي اليوم موجودة في الروايات، وهي ربما تكون أفضل، وهي يعني وردت في الروايات الصحيحة، نقدر نقول أن هذه أفضل الطرق مستحبة. وهي شلون مولانا؟ مرتين مرتين كما ورد في الرواية، مرتين مرتين يعني أربع ضربات تكون، ضربتين متعاقبتين للوجه ثم ضربتين متعاقبتين لليدين أو الكفين. زين، نرجع الآن لعبارات الكتاب. قال والواجب في التيمم النية، بعد والضرب على الأرض بيديه وهو وضعهما بمسمى الاعتماد، هذا تفسير الشارح الشهيد الثاني، وإلا الرواية يقول تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما. هل النفض واجب؟ السيد الخوي الأحوط وجوبا نفض اليدين، وإن كان هو الأحوط استحبابا ومستحب عند بقية الأعلام. تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك. هذا هو المشهور، ضرب باطن اليدين معا دفعة واحدة على الأرض، ضرب وليس وضع. الشهيد الثاني يقول وهو، فسر الضرب بمعنى وهو وضعهما بمسمى الاعتماد. فلا يكفي مسمى الوضع على الظاهر، إذن وهو وضعهما بمسمى الاعتماد يعني بنوع من الضرب حتى يتحقق أنه ضرب بكفيه ويديه على الصعيد. فلا يكفي يعني لا يجزي، لا يكفي لا يجزي يعني شنو حكم وضعي هنا، يعني غير مجزي، يعني باطل هذا التيمم بمجرد الوضع على قوله. فلا يكفي مسمى الوضع وضع اليدين على الظاهر، على الظاهر يعني الظاهر عدم كفاية وضع اليدين على الصعيد، وهذا عكس كلام السيد لزي في العروة، قال والأقوى كفاية مثلا، أو عفوا أنا معلق على السيد لزي اليوم، السيد الإمام لما قال في التحرير أنه لا يخلو من قوة مجرد وضع اليدين، خلافا للمصنف في الذكرى فإنه جعل الظاهرة الاكتفاء بالوضع، فتوى التحرير هذه طبعا جمع من العلماء، الظاهر يعني من النصوص جمع الروايات، لأن في روايات تقول كذا ففسروا ضرب اليدين بمعنى الوضع، لأن في رواية عن زرارة سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وذكر التيمم وما صنع عمار بن ياسر، فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض، قال وضع ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشيء، فوضع أبو جعفر الباقر عليه السلام كفيه على الأرض، ما قال فضرب. المهم، لكن طبعا الأحوط الضرب باليدين. ومنشأ الاختلاف ما كتعارض الأدلة الشرعية لولا التعارض وتعارض الروايات لكان بسهولة يصير الواحد فقيه. أن معظم أبواب الفقه فيها روايات متعارضة، فهني التعارض مستقر أم لا؟ إن لم يكن مستقرا هني فشيش نسوي؟ جمع العرفي الظاهر والأظهر نحمل هذا على هذا نص وأظهر ظاهر، جمع عرفي عام وخاص مطلق مقيد، هذا إذا لم يكن التعارض مستقرا بل بدويا من موارد الجمع العرفي الدلالي توفيق العرفي الجمع بين النصوص، نقول يجوز كذا وإن كان الأفضل كذا، يجوز كذا وإن كان الأحوط كذا استحبابا. أما إذا كان التعارض مستقرا الدليلان إذا تعارضا تساقطا مقتضى القاعدة الأولية، لكن بعد هاي القاعدة الأولية جتنا الأخبار العلاجية المرجحات المنصوصة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، موافقة الكتاب مخالفة العامة، سموها المرجحات المنصوصة التي وردت في الأخبار العلاجية لعلاج حالات التعارض المستقر، هذا خلاصة التعارض. ومنشأ الاختلاف تعبير النصوص بكل منهما من الضرب والوضع، بكل من الوضع والضرب، وكذا عبارات الأصحاب فقهاء الإمامية، فمن جوزهما جعل الضرب دالا على أن المؤدى واحد، مؤدى واحد الضرب يعني الوضع كذا، ومن عين لاحظ عين يعني حدد، ومن عين الضرب حمل المطلق على المقيد بحمل الوضع هنا على الضرب، لأن الوضع أعم من أنه وضع عادي أو وضع مع الضرب. هذا الجمع العرفي حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص إلى آخره، وهذا تشوفه في الفتاوى بأي طريقة، الأقوى كفاية تسبيحة واحدة وإن كان الأحوط استحبابا ثلاث، يجوز كذا على كراهية، يجوز كذا وإن كان الأفضل كذا، كل هذا توفيق عرفي وجمع عرفي بين الروايات والأدلة الشرعية، بس مو متعارض تعارض مستقر، هذا ما يسموه تعارض، هنا يسموه توفيق. التعارض إذا لم يكن بالإمكان التوفيق العرفي، مثل من فسر رواية من ذهب إلى أن الارتماس مفطر، قال هذا التعارض مستقر بين الروايات فنأخذ بما اشتهر أنه مفطر، ومن قال لا يجوز الارتماس للصائم متعمدا واختيارا على كراهية، قال ها هذا مو تعارض مستقر، نحمل هذه على هذه توفيق عرفي. قلت لك أنا هذا من أهم مسائل العلم الأصول واللي يبين الأعلمية والدقة الفقهية، وإلا بسهولة الاجتهاد لولا التعارض، اجي إلى المسألة شوف دليلها تستنبط حكم الشرعي. المهم ومن عين الضرب حمل المطلق على المقيد، وإنما يعتبر اليدان معا مع الاختيار كما هو الظاهر من الروايات، فلو تعذرت إحداهما لقطع أو مرض أو ربط أو غير ذلك، تعذر بعد ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، روايات اقتصر على الميسور قاعدة الميسور، ومسح الجبهة به وسقط مسح اليد، ويحتمل قويا مسح اليد السليمة بالأرض بعد ضرب باطنها ومسح الجبهة بقاعدة الميسور، كما يمسح أو كما يمسح الجبهة بها أي بالأرض لو كانتا مقطوعتين، تفاصيل هاي نمر عليها سريعا، وليس كذلك لو كانتا أي اليدان نجستين، بل يمسح باليدين كذلك مع النجاسة مع تعذر التطهير، وإلا إذا أمكن التطهير يجب التطهير، إلا أن تكون النجاسة متعدية مسرية أو حائلة فيجب التجفيف لئلا تسري النجاسة، ويجب إزالة الحائل حتى يصدق ضرب باطن اليدين بالأرض مع الإمكان، فإن تعذر التجفيف وإزالة الحائل ضرب بالظهر، أكو ظهر اليد وبطن اليد، ضرب بالظهر لصدق اليد على الظهر كما تصدق على الباطن. إن خلا منهما أي النجاسة والحائل، وإلا لم يخلو من النجاسة والحائل، ضرب بالجبهة في الأول، يضرب بجبهته في الأول يعني مع النجاسة المتعدية، وباليد النجسة في الثاني يعني مع وجود الحائل، كما لو تنظير إشباه نظائر، كما لو كان عليه جبيرة مثلا. فكما جاز الضرب باليد التي عليها جبيرة، كذا إذا كانت اليد نجسة مع عدم السراية. إذن الواجب النية والضرب على الأرض بيديه، ثم والضرب مرة للوضوء، قال والضرب على الأرض بيديه مرة للوضوء وهو المشهور، أي لتيممه الذي هو بدل من الوضوء. فيمسح بهما جبهته. طبعا المسح هنا مع الاستيعاب العرفي، ولا يشترط الدقة العقلية، استيعاب العرفي. فلهذا بالتحرير المعبر هناك لا يجب شنه، ولا يعتبر التدقيق والمداقة العقلية والتعمق والوسوسة. مرة للوضوء فيمسح بهما أي باليدين جبهته من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، ثم يمسح ظهر يده اليمنى بباطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم اليسرى ببطن شنه اليمنى كذلك، ومرتين للغسل، ضربتين للغسل. يأتي إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.